هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية في بيان حكم أو في بيان حد الحرابة، والحرابة هي الإفساد في الأرض، يعني نوع إفساد في الأرض، وهو يعني هذه المحاربة، يعني الذين يحاربون الله عز وجل بمخالفة أمره وبالخروج عن طاعته، لأن كل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى أو خالف أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم محاربون له. ولذلك المحاربة بمعنى المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وكذلك صادقة على قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذلك الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، ولذلك جاء هذا الحكم وهو حد الحرابة، حكم يعني شديد الخطورة شديد العقوبة، وذلك أنه موافق لأعمال هؤلاء من الشر لما قاموا به من الإفساد في الأرض ومحاربة الله ومحاربة رسوله بمخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يحملون السلاح ويخرجون على الناس ويقتلون الأنفس المعصومة ويأخذون الأموال المحترمة ويقطعون الطريق، فعقوبة هؤلاء المجرمين كما قال الله عز وجل أن يقتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقوله أو يعني لفظة أو للبيان وليست للتخيير، للبيان وليست للتخيير، يعني ليس الأمر أن يقتلوا أو يفعل بهم التقتيل أو يفعل بهم التصليب الصلب أو يفعل بهم النفي في الأرض، لا ليس هذا المراد. المراد أن لكل من قطع الطريق وخرج على الناس بالسلاح فهو له حكم، فهو له حكم يعني بحسب حاله. نعم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون بمعنى يبادرون، وهذا العمل منهم على وجه الاستمرار، ولكن لو فعل مرة فإنه يؤاخذ، فإنه إيش يؤاخذ، ولكن بمعنى أنهم لو تركوا من غير يعني من غير عقوبة من غيرها فهم مستمرون على ذلك، لا يبرحون هذا الأمر. فقوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني جاء عن ابن عباس تفسير هذه الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، ولكن جمهور أهل العلم يعني هذا القول الذي قاله ابن عباس ذهب إليه جمع من أهل العلم، ولكن جمهور أهل العلم أن هذه الآية منزلة على أحوال كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا المقصود المخالف يعني. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، نفوا من الأرض. وهذا كذلك مروي عن إيش؟ مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وتفاصيل هذا الحكم موجود في كتب الفقه، يعني لو رجعنا إلى كتب الفقه المطولة تجد كلاما يعني طويلا في تفاصيل بعض تفاصيل هذه المسألة في إيش؟ في حكم هؤلاء. ولكن الأمة مجمعة على أن المحاربين لله ولرسوله والذين يسعون في الأرض الفساد من قطاع الطرق مجمعون على هذا الحد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، أو ينفوا من الأرض. ثم قال: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم ورجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا، مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين. فأما أهل الإسلام إذا فعل بهم هذا يعني أوقعوا فيهم حد الحرابة، فإنه يعني كما قال فإن هذا الحد كفارة له، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني إذا لم يتوبوا من فعل ذلك حتى هلكوا. هذا في حق من لم يتب من هذه الأمة. أما وفي الآخرة مع الجزاء الذي جازيتم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتم بها فهي عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا يعني رجعوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إذا كان قطاع الطريق والمحاربون من المسلمين ثم تابوا قبل القدرة عليهم والتمكن منهم يسقط عنهم بتوبتهم حق الله عز وجل، واضح؟ ولا يسقط عنهم ما كان من حقوق بني آدم من قصاص أو مظلمة من مال أو غيره. نعم. وإن كان بعض العلماء قال تسقط عنهم سائر الحقوق ولا يطالبون بشيء. وأما إن كان المحارب وهذا إذا كانوا مسلمين، أما إذا كان المحاربون من الكفار فتابوا وأسلموا فإنه يسقط عنهم كل حق ولا يطالبون بشيء، لأن الإسلام يجب ما قبله. وإذا كان أمر يتعلق بأحد المسلمين أو بأحد الناس فإن ولي الأمر هو الذي يتولى هذا الأمر من بيت مال المسلمين، واضح؟ نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا فيه دعوة إلى التوبة إلى الله عز وجل. هناك حادثة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، بمعنى أصابهم شيء من المرض، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا، فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، يعني أفسدوا في الأرض. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم، يعني حمى مثل المسامير حماها، يعني الحديد حماها حتى يعني اشتد حرها، فوضع في أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذا الحكم لا شك أنه حكم يعني يردع وفيه زجر لمن تسول له نفسه أن يخيف الناس وأن يعتدي على حرماتهم أو يعتدي على أموالهم ويعتدي على أنفسهم. لا، أكثر من فيه فسق وفيه فجور وفيه بغي واعتداء فإنه لا يتورع ولا يتحرج من الإفساد في الأرض ومن إخافة الناس. نعم. فاعلموا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني لا شك أن إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الناس لا بد من إرجاع، لأن هذا من شروط التوبة، من شروط. ولا تصح التوبة إلا بأن يرد الحق للناس. فاعلموا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تتمكنوا عليهم، فاعلموا أن الله غفور، يعني غفور بتكفير الذنوب، رحيم بإدخال الجنة، يعني غفور بتكفيره الذنوب، رحيم بإدخاله الجنة، بمعنى يجازي، يعني يمحو السيئات ويثيب على الحسنات. والتوبة لا شك أنها من أعظم الأعمال، وهي وظيفة العمر. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. والسعي يعني فيه معنى الإسراع بالذنوب، يعني يسرعون إلى الفساد في الأرض بزعزعة الأمن والتسلط على الناس وأخذ الأموال وقتل النفوس. وهذه الآية بإجماع العلماء إنها نزلت في المحاربين الذين هم قطاع الطرق، يعني سواء كانوا في الصحراء أو كانوا في الطرقات أو كانوا في المدن، يعني يسطون على البيوت الآمنة ويقتلون أهلها ويأخذون أموالهم. نعم. ما معنى يعني الصلب؟ الصلب معروف، يعني يصلبون بعد الموت أو قبل الموت، يعني قبل القتل أو بعد القتل، بمعنى يعلقون في يعني خشبة حتى يراهم الناس ويرتدعوا ذلك. فالصلب لا يتعلق بالقتل، الصلب يظهر أنه عقوبة مستقلة غير القتل. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا خطاب الله عز وجل لأهل الإيمان أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. والتقوى إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، وقد قال الله عز وجل بعدها وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة يعني القربة، يعني تقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، والوسيلة ما يتوسل به إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وإلى جنته وإلى طاعته. والوسيلة والوصيلة بمعنى واحد، ما يتوسل به وما يتوصل به. نعم. يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا إليه القرب بطاعته والعمل بما يرضيه. والوسيلة هي القربة، وهي على وزن فعيلة، من توسلت إليه أي تقربت إليه. نعم. ابتغوا بمعنى اطلبوا، ابتغوا بمعنى اطلبوا، يعني اطلبوا الوسيلة إليه، والوسيلة هي القربة إلى الله سبحانه وتعالى. والوسيلة والتوسل إلى الله عز وجل يعني أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه بشيء يتقرب به إلى الله. وهذا معنى قد تكون هذه الآية مما يعني يفهم منها، والتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. المشروع المشروع التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا توسل مشروع والمستحب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك توسل بدعاء الرجل الصالح، هذا توسل مشروع، وإن كان هذا المعنى أنك تنفع هذا الرجل الصالح بدعائه لك، وكذلك أن لا تعتقد أنه يعني أن لا تعلق قلبك بدعائه، بل علق قلبك بالله عز وجل، ودعاؤه لك من الوسائل والأسباب التي شرعها الله عز وجل. كذلك التوسل إلى الله عز وجل بإيمانك، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا إيش؟ توسل الله عز وجل بالإيمان. توسل الله عز وجل بالعمل الصالح، كما في حديث الغار، الثلاثة الذين دخلوا في الغار فسدت عليهم صخرة على باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، والآخر توسل بأمانته، والثالث توسل بعفته، وأنهم فعلوا ذلك إخلاصا لله عز وجل، ولذا يقول الإخلاص طريق الخلاص. فالله عز وجل مكنهم من الخروج من هذا بفضله وكرمه عليهم. كذلك توسل الله عز وجل بالافتقار إليه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه وذكر حاله، واضح. فهذا يدل على يعني على أن هذا التوسل مشروع. أما التوسل الممنوع فهو إما أن يكون شركا صريحا، مثل أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالولي أو النبي أو جاه النبي أو جاه الولي، وهذا لا شك أنه إما شرك وإما بدعة، إما شرك وإما بدعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيله، أي جاهدوا الكفار الذين هم أعداء لكم في سبيل الله في ابتغاء مرضاته لعلكم تفلحون، يعني لعلكم تسعدوا في الخلود في الجنة والنجاة من النار. والفلاح اسم جامع للخلاص من كل مكروه والفوز بكل محبوب، أو يقال أن الفلاح النيل المطلوب والسلام من المرهوب، واضح. فقوله لعلكم تفلحون، لعل هنا ليست للتوقع أو الترجي، لا، بل إنها واقعة، من فعل هذه الأشياء فإن يثبت له الفلاح في الدنيا والآخرة. فهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على تقوى الله عز وجل، وعلى التقرب إليه بالطاعات، وعلى الجهاد في سبيله، وعلى أن هذه الأشياء سبب للفلاح. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، وجاهدوا في سبيله. هذا في ملحظ إيش؟ ملحظ الإخلاص، أن قتالك عدو الله إنما تريد به وجه الله عز وجل. لا تقاتل لحمية، لا تقاتل لعصبية، لا تقاتل لنيل غرض دنيوي، بل قتالك في سبيل الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يا أيها الذين آمنوا، عفوا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله، يعني يشتري نفسه بعذاب الله بهذا المال وبهذا الذهب، يعني هذا العذاب الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه، الجواب: ما تقبل منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا منص. ولذلك قال بعدها: ولهم عذاب مقيم، يعني ملازم لا يفارقهم أبدا، نسأل الله العافية. عفوا، ولهم عذاب أليم، يعني موجع. بعدها قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني خالدين فيها. ولهم عذاب مقيم، يعني بمعنى أنهم ملازمون لها لا يخرجون منها أبدا، يعني فلا يزالون هؤلاء أهل النار يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم الزبانية، نسأل الله العافية، بالمقامع الحديد فيردون إلى أسفلها. ولهم عذاب مقيم، يعني داعم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. ولا بد عندما نقرأ هذه الآيات، آيات جهنم، نخاف، لا بد أن يكون في قولنا، في قلوبنا الخوف والوجل. لا نقول إن هذه الآية نزلت في الكفار، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، بل قد تنال هذه النار عصاة الموحدين يعذبون بها. وقد نسأل الله العافية والسلام، وقد يكون الإنسان يعني عنده غرور، وهذا الغرور وعنده عجب، وهذا الغرور وهذا العجب قد يطرحه في النار وهو لا يدري. ولذلك في الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية إذا كان يقرأها، إذا قرأها بعض السلف بكى كبكاء السكرة، يعني خوف ووجل من عذاب الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والإرادة هنا بمعنى ميلهم واشتهاهم الخروج منها، ولكن لا يخرجون منها، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: والسارق والسارقة. هذا يعني في بيان حد السرقة، وبإذن الله تعالى نتكلم عنه أو نقف عند هذه الآية، وبإذن الله في الدرس القادم نبدأ في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. في قوله سبحانه فابتغوا إليه الوسيلة، يعني من الوسائل العظيمة التي هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السؤال الله عز وجل له أن ينال الوسيلة كما في دعاء وأسأل الله لي الوسيلة، فإنها درجة يعني لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي إذا سمعتم مؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.